مساء الخير على كل مستمعين الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح. دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس أستاذ المامون مبارك دربي. مرحبا أستاذ, أهلا بك. شكرا لك أستاذ. نوصل دائما بكل وضوح وفتتم الموضوعنا بعد توضيحك البنية الفونتاسم البارح لخصينا صورة داخلية النفس, واليوم نبغي نرجع لتحليلك لتعديل الخيال ومدى ارتباطه بالعديد من الصعوبات اللي كيعيشها الشخص في حياته اليومية مع نفسه ومع الآخر. كيف خبرت حبابي المغاربة البارح, كاين واحد اللحظات اللي كنبغيهم يسمعوا العلم كيف هو مصاغ من عند العلماء. هاد الصيغة الهائلة ديال العلماء, ولو أن الإدراك ديالها ولو أن الاستيعاب ديالها كيكون ربما صعيب على واحد العدد من المستمعين, الله يجزيكم بخير. الهدف هو غير السماع, هو السماع, ماشي بالضرورة أننا كل اللي سمعناه نفهمه, نخليه غير الأذان ديالنا, نخليه نفسنا تذوق واحد المعلومات. تعديل الخيال, ترجمة الأعمال العليم جاك لاكون في سيمينار لو ديزير. من هذا الذي يشكل لعامل الرغبة, من هذا الذي يمثل ذاك الترفع عند المرء لإرادته الأساسية, من هذا الذي عليه يتم تسوية شيء ما, هو في مكان ما متقابل بطريقة ما, يمكن لنا أن نقول فورا هو على مستوى نفس المرء من حيث لا شعور. المنتهى الدعامة الذي يشكل غاية المسألة عند المرء عن ذلك الشيء الذي نسميه الفونتاسم, مما هو في الاقتصاد النفسي يمثل شيء ما تعرفونه, شيء ما غامض بقدر ما هو على نحو فعال من داخل الوعي عندما ندنو منه من طور معين آخر شطر, هذا الشطر الذي يجعل عمق كل شغف الإنسان شغف من هذا النحو, به بصمة من بعض سمات ما نسميه الفسوق. لغز الفونتاسم بصفته بطريقة أو بأخرى آخر منتهى لرغبة, لهذا دائما وتقريبا يحضر في هيئة متناقضة بالمعنى الدقيق للكلمة, يثير الرفض العميق على أساس بعده المنافي للعقل. وهذه الخطوة الأساسية التي تم تحقيقها في الحقبة الراهنة حين شكل التحليل النفسي المنعطف الأول في محاولة تفسير وتصور هذا الفونتاسم بصفته فسوق مارق, في أن لم يكن له أن يتكون إلا باعتباره ضمن أمر الاقتصاد النفسي, إنه إذا ظهر في منتهاه دعامة ضمن لغزيته يمكن فهمه وفقا لدائرة اللاشعور التي تمفصل من خلال سلسلة أخرى للمعاني مختلفة تماما وبعمق عن تلك التي يتحكم فيها المرأة, باعتبارها هذه السلسلة هي التي تحت سلسلة المعاني الأولى. الألف لوبجيبتيتا, شيء أساسي, شيء تدور من حوله وعلى هذا النحو جدلية الرغبة, شيء من حوله يقوم المرء بتجربة نفسه ضمن حالة خيالية مميزة أمام عنصر هو مميز على مستوى الخيال كما فصلناه وحددناه عدة مرات, هو صورة وهو شغف عميق, ومن خلال ذلك الآخر الذي هو هدف الرغبة يتم تأسيس وظيفة مهمتها تحديد الرغبة من خلال إحداثيات مزدوجة تجعل من الرغبة لا تقصد ليس على الإطلاق شيئا على حد ذاته يشبع حاجة, ولكن الرغبة تقصد شيئا باعتباره هو النسبي بالفعل, أريد أن أقول من حيث جعله في علاقة مع المرأة, ذلك المرء الحاضر بداخل الفونتاسم. وظيفة هذا الشيء الذي هو هدف الرغبة فقط في أنه منتهى الفونتاسم, هذا الشيء يأخذ موضع ما حرم منه المرء مما هو رمزي. ومن هذا المنطلق وبقدر تعبير هذه الصيغة, الشيء في الفونتاسم هو هذه الحالة المميزة, صورة وشغف عميق, من أين آخر يشغل موضع ما حرم منه المرء مما هو رمزي. كما ترون هو في هذا الاتجاه, هذا الشيء الخيالي الذي يجعل عليه نوعا ما تكتف ما قد نسميه بالمزايا أو البعد البشري, هذا الشيء يمكن له أن يصبح خدعة حقيقية للمرء على أساس أنه الهدف من رغبة الإنسان. نحن بحاجة إلى توضيح ذلك بوضوح. هذا الشيء الألف، هذا الآخر الخيالي، ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بأن شيئا ما أكبر من شيء، من شخص، من شخص آخر يمكن احتوائه. سلسلة حلقات، سيناريو بأكمله. مرحبا. إذا أنت النفس أستاذ عندك اقتصاد، يعني من بدينا أنا كنت اقتصاد النفس. هاد العلماء هادو لاحظت على اللام اللي إن شاء الله تبغى تشوفها في 2018. شنو هي تحديد الرغبة؟ هي في علاقة مع الآخر ومن خلال الآخر، ماشي غير ماشي علاقة يعني انتيغ بيرسونيل. راه فيها تصور ديالك، كيفاش تبنى الأنا ديالك في علاقتك مع الأم ديالك، في العلاقة ديال الأم ديالك مع الرغبة ديالها، في العلاقة ديال الأم ديالك مع الرغبة ديالها في باك، في علاقة ديال باك مع الرغبة فيك. يعني واحد اش كيقول إحداثيات مزدوجة. شتي اللي ما حددش الرغبة وما سلكش في تحديد الرغبة ما عمرو يفرح بالإرادة، لأن الإرادة كيأسواج الأشياء، كيأسسها الأمر وكتأسسها الرغبة. الأمر راكم عارفين بيد الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كاين الأمر هو اللي كيأسس الإرادة من الفوق، وهذا اللي حاولوا يشتغلوا على المؤسسات العسكرية مثلا والإدارة والسلطات، عندهم أوامر. هذيك راه نوعا ما إرادة، ولكن ماشي إرادة، هذيك راه غير تنفيذ أوامر. أما الإرادة الحقيقية هي تجسيد الرغبة خالصة ديالك، حيث الرغبة أنتم شفتوها كيأسس ليها بقوة الفونتازم، واللي مأسس الفونتازم هو تمحور حول واحد الشيء، هذاك الشيء هو ما عارفوش، كيحطو على شخص، كيجعل هذاك الشخص هو اللي غيكون العوض ديالو. بعد ما كيشد هذاك الشخص على اساس هو اللي الشيء اللي محروم منه، اش كيقول لك لاكون، كيقول لك هذاك الشيء ملي التصق بهذاك الشخص اللي كيظن هو العوض ديالو، هو في الحقيقه راه غير معمر واحد الموضع. هذاك الموضع الا حيدنا التمثل ديالك من جهه الفونتازم، ولا حيدنا الاحساس بالنقص والحاجه اللي عندك في الاخر، حيدنا هادشي كله زولناه، غلقى واحد الموضع فارغ. اصله شكون اللي اسس لك هذاك الفراغ؟ واحد الحرمان مما هو رمزي. وشنو هو اللي اسس الحرمان لما هو رمزي؟ الخصاص المعنوي. صافي بان لكم دابا الوصفه كديرة. اذا الا مشيتي حتى ما عرفتيش بان ملي تكون انت مخصوص في واحد الحاجه، ماشي هي الطعام، ماشي هي الماء، ماشي هو النوم، واحد الحاجه اللي كتسميها انت ناقصها، كانك كتحس بحال واحد الخاويه، كتحس بداك الفراغ في الوجدان، كتحس بواحد الفراغ عاطفي، شتي ما تحس بهذه. دور عندنا واستعمل هاد العلماء وغادي تلقى واحد شويه الاجوبه. فعلا استاذ، اذا غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه دائما على 05 22 88 00 61 ونرجعوا نواصلوا بكل وضوح. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال برنامج بكل وضوح. غادي نمشيو مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه على 05 22 88 00 61 61. غادي ناخذوا اول مكالمه معنا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. سي حسن مرحبا. سي حسن مرحبا. الله يبارك فيك خويا. تفضل خويا، مرحبا بك. اللهم لك الحمد. اول حاجه مرحبا بك سي حسن من ازيلان. مرحبا سيدي، تفضل اخويا حسن. الو. الو اخويا حسن، مرحبا بك. الله يبارك فيك استاذ. تفضل. تحياتي لك استاذ دريم. مرحبا بك سيدي حسن، مرحبا بك. الله يكرمك. امين. احنا نتوما جميع مسلمين، جميع الناس. اول حاجه انا كنتاسف. علاش؟ لاني شاد الازدحام مع المستمعين الكرام. هذه المكالمه الرابعه، ما بغيتش نصدق باني كنجريها معك. مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك. اللي بغيت نقول هو اني كنعيش في واحد الازمه نفسيه. لحد الان. والمكالمه الوحيده الى يلا هي هذه اللي تقدر تخرجني. ولكن راه كنت دويت معاك شحال من مره سيدي حسن، عقلتي وكنشجعك تشوف شي واحد يشد بيديك. شوف شي اختصاصي ولو مره في الشهر ولو مره في 3 شهور وما تبقاش حيت راه شتي بوحدك راه ما تسلكش. شتي سيدي حسن بوحدك راه ما تسلكش صاحبي، راه بحال شي واحد يقطع البحر بوحدو. خصو باطو، خصو فلوكه، خصو شراع، خصو الماء، خصو المونه، خصو اللي يعاونو، خصو ينعس. غادي يعيا، غادي يضربو البرد، غادي يضربو الرواح، غيسخف، غيقدر يجي الاسهال. وتخيل تقطع بحر تعول على راسك بوحدك، محال. الله يعطيك الستر لما شوف شي واحد. نعم خويا. نو الا سمحتي استاذ. تفضل. ربما انا عشت حياه صعيبه اللي نقدر نبان لك انا من تما فين كان، اللي نقدر نبان لك الازمه النفسيه اللي كنعيشها حالا. يعني انا اللي باغيها عندك فقط باغيت كلمات من عندك صلحي لي انا في هذه اللحظه، هذه صلحي لي بنخدم بهم. لا اله الا الله. بلا ما نقول لك اني باقي عندي نقصان، باقي عندي الشخصيه ديالي باقي ما كملتهاش، يعني بصفه عامه كيف ما قلت لك خرجت، يعني ماشي خرجت بصفه عامه وانما تعافيت من نفس الارهاب الداخلي. ومن بعد شهر، نقول لك شهر مخلول بحال هاه، اكتشفت باني باقي عندي تغيير. كما قلت لك انا في المكالمه اللي فاتت ما كيفاش لي راسي معلوم، ما كيفاش لي راسي، حيت بان لي في لحظه وتكرر لي في. تسمعني استاذ؟ كنسمعك خويا حسن، كنسمعك. عليك كيف ما بان لي من لحظه ما مثلا درت غير حركه يد، بان لي ذاك الشخص اللي كنت انا كنتمنى اللي كنت انا كنتسناه من شحال هذا. وما بحال ما دخلتش راسي في ديك اللحظه، جاتني صعيبه نتقبلها بان غلحظات تبان لك شي حاجه غريبه. المهم جاتني غريبه، ولكن وراها بليله حلمت مثلا بحال ما كان بالليل يوم فات تحركت نمشي على رجلي بنهار، بان لي ذاك الواحد اللي بان لي في نفس الحركه اللي جريت. كيف ما عندي تغيير تما، راه عندي تغيير مثلا غير كنريح نجتمع في القهوه مع بنادم من ذاك سميتو من خلال ذاك الحوار اللي بيناتنا كنتكلم انا وياه، يقد يقول لي شي كلمه كتعكس داكشي اللي انا كنقولو، كنحس بالتغيير عندي لداخل، كنحس بالفيبراج عندي لداخل. شوف اسيدي حسن، دابا انت داخل في واحد المعاناه صامته. كاين اللي كيعاني وتيصرخ وتيغوت، وكاين اللي كيعاني وحايز امر الله. فهاد المجال ديال فهم النفس، أنا أحبابي المغاربة في عملي معكم هو كنجددوا علاقتنا مع العلم. احنا المسلمين، احنا ولاد الأمة المحمدية، سيدنا علي تيقول علينا من أراد الدنيا عليه بالعلم، من أراد الآخرة عليه بالعلم، من أراد الدنيا والآخرة عليه بالعلم. العلم شيء والكفاءة شيء. مثلا واحد الأستاذ تيقري الرياضيات ولا تيقري الميكانيك، واش يقدر يصلح موتور؟ إلا خسر الموتور ديالو هو تيديه الميكانيسيان، ولكن هو راه كيقري الميكانيك في المعهد وكذا. فملي كيمشي مع عند الميكانيسيان صاحبو تيبدا الميكانيسيان يحل ويقاد، هو تيفهم، تيقول له هذيك البياسة شنو فيها، شوف قلب لي هذيك، حتى كيفهم. ولكن واش يعرف يوضب ويصلح ويقاد؟ إيه يقدر، ولكن إلا ما واضبش على العمل ديال الميكانيك بحال الميكانيكي ما يفلحش، حيت هو هذاك الديمومة ديال الفعل كتكرر وكتعاود وتتكرر كتداوم عليه كتولي ولده. الكفاءة اللي تيتعامل بها يوميا وشاربها هذيك هي هو اللي عنده في يده. وبحال دابا واحد كيفهم مهندس في الديزاين ويعرف يصيب القبص بيده، يعرف يرسمو في الكمبيوتر ويدير له ذاك الزخرفه ديالو ويدير له كل شيء، ولكن والله الا عارف شد هذيك بهذيك الحرفيه ويقادها ما يعرفش، ولكن يندر فيها راسه وتعلمها. وهو كمهندس راه غادي يجمع الفنين بجوج، بحال الملحن ما عندوش الصوت ديال الغناء، كيلحن واعر وصوته خايب، كيعرف غير ينطق الجمال ما عندوش هذيك، ولكن ملي كيعطي هذاك اللحن ديالو هو لشي شي شي صوت شي مطرب عنده صوت خامه صوتيه شتي هذا التكامل. فسيدنا رسول الله كان جا عنده واحد الرجل يلاه سلم، قال له رقيني يا رسول الله، قال له شنو بك؟ قال له بيا كذا وكذا، قال له سير عند الحكيم، قال له انه يهودي يا رسول الله، قال له انه حكيم. شتي حنا مسلمين، هذا هو انا دائما تنقول لكم احبابي في هاد اللقاءات ديالي معكم كاس دتاي باركين كنذكروا كاس دتاي كنحطوهم بغضياتنا مع العصر الحركة هذيك السته كنحطو قهيوتنا كاس دتاي تنبركو نذكروا راه ماشي باش نستغناو على الكفاءات اللي كاينه في المجتمع وماشي باش نديرو كلشي راسنا. اذا فين غنقدر في اقصى حد غير غنلفت لك الانتباه في اقصى حد هو امر النفس امر عظيم. وحنا العرب اللي استعملنا كلمه عظيم راه كنعرفو واش كنقولو ما كنقولوش عظيم هكاك. فجاءوا بسحر عظيم انه لهول عظيم انه لامر عظيم كنحطو حنا العرب كلمه عظيم كنعرفو واش كنقولو امر النفس امر عظيم. وكاين بعض الاشياء اللي غيقدر الانسان يتعامل بها هي انه يهز يده على هذيك الامور يهز يده هذيك الامور باش غادي تهز يدك على واحد الامر اللي هو انت باش باستشاره اهل الراي مشي عند طبيب عام يتم في ازيلال دخل عنده طبيب عام قول له سيدي هاش عندي هاش عندي هاش عندي هاش عندي شتي امر النفس راه ماشي واحد ليكواسيون كتحل انك تحب بانها معادله وغتمشي وتعصر دماغك عليها مزيان بحال هكا واحد شهر شهرين. واش سمعتوا كيفاش جاك لاكون كيعطي التعريف ولا تيقول لك فيه نهايه هاد النفس هادي فيها نهايه المساله اللي معني بها الامر فيها النهايه يعني شتي نهايتنا راه ماشي هو القبر هذاك راه راحتنا هذا نهايتنا راه كتبدا فك شتي نهايتك باديه فك انت البدايه وانت النهايه تما بلا ما تسحب راسك شي لاهوت ولا تسحب شي حاجه يعني راه شتي النهايه راه ماشي هو القبر ماشي هو الاخير هذاك راه بدايه حاجه اخرى القبر راه بدايه حاجه اخرى فين هي النهايه النهايه فيك انت في نفسك ملي تبغي توصل للنهايه ديال الامر ديالك ماشي في الحياه ماشي في شنو غتحقق فين تما وقعتي انت. واحد النوبه جا عندي واحد الشاب عنده واحد الرصيد في التحليل النفسي هائل كثرت ما مشى عند الاختصاصيين في العالم في فرنسا في كندا عنده تقريبا شي 40 عام السيد تبارك الله تمكن في الماده ديالو تمكن. قلت له ودي تبارك الله وانت بهذا الرصيد المعرفي انا ما فاش غنفيدك انا باغي نذكر معك عليه. قلت له فاش كاين شي اسئله قلت له ما عنديش وقت ما عنديش وقت انا يا اما غنفيد يا اما كنمشي نقابل شغلي اما باش نجلس نذاكر اخويا. قلت له انا ما كنديرهاش الا كنت غادي نفيدك شي حاجه وصيغ لي واحد السؤال في ديك الورقه عمر لي يتم وغنقرا داك السؤال لقيت راسي غنفيد غادي نبرك معاك تخلصني ونحددوا الوقت نص ساعه. شتي الواقع كي داير شتي الواقع هو القفل ديالنا راه هو اللي كيخلينا بعقلنا الواقع. لا قال لي انا مش لقيت فلوس سمح لي استاذ الله يخليك وانت انسان متقاف مفكر مابقاش تفكر هكا. قلت له الله يخليك انا انسان كنفكر هكا نص ساعه بشحال ساعه بشحال السؤال تكتب تنقراه لقيت راسي غنفيد غادي نبرك معاك قلت ما فيش نقول نعاونك. كتب اخويا السؤال والله ما قدر يشد ستيلو في يده. قال لا نقولوا له. قلت له ما قلتلكش تقولوا لي خص تبقى عندي انتراس خصك تكتبوا غنسجلوا عندي في الكمبيوتر راه غندير لك واحد لافيش عليك انا غنتعمر. كتب والله عرفتي شتي هو ما قدش يكتب وانا نقراه درت فيه فارك. قلت له شحال مرة تفسخ لك الزواج؟ قال لي شحال مرة فشلتي في علاقتك مع النساء؟ عرفتي هو يرجع اللور. قلت له شحال مره ما قدرتي تخدمتي في في المقاوله ويكون عليك شاف؟ كتقدرش. قلت له علاه؟ علاش شي واحد يحكم فيك وكتعتبره اقل منك؟ عارف عمرك شتي بحال شديتي شي برمة سكسو وحنا كنديرو كسكسو كيفور الفوق والمرقه لتحت، وتخيل دابا ملي يوليك سكسو مع المرقه والمرقه الفوق كيولي غير يتعجن كله. عمرك تشوف بقي كيشوف؟ قلت له كيف فهمت عليك؟ باقي كما قلت له قلت له غنعطيك فابور بعد هادي هاي فابور. قلت له والله لا فكيتيها. انس ارتاح والله لا فكيتيها. قلت له ها الله. قلت له باش تعرفها ما كتفكش والله لا فكيتيها. قلت له الحمد لله. قال لي عندها باقي ما قلت له. قلت والله لا فكيتيها. يلا ستركتور بانو ياك قلت لكم غنلمح لها ما غندخليهاش. قلت له ها هي وسير كندا عندهم وسير امريكان عندهم وسير اوروبا وسير ما بغيتي والله لفكيتيها. عندها هي قفله ديالها بوحدها وحده ماشي جوج، عندها قفله وحده هي عندها كاينه قفله ما كاينش. وبدايه القفله ديالها انا قلت هزيد تكلا تزيد كتقول اه انا ما قادش. تقول قاد عام قويتيها هي، راه هي اللي قالت قاد ماشي انت. إذن هنا أول حاجة تهز يدك على نفسك وتمشي عند أي اختصاصي في الطب العام قريب لك، قول له خويا حالتي شنو؟ ما باغيش نحل شي حاجة ولا نفهم شي حاجة، باغي عنعس، باغي نخدم. حيت إلا نعستي مزيان وكليتي مزيان وخدمتي مزيان وأنت مفلسع وأنت مدقدق راك غادي مزيان. شتي ما تآليش نفسك وما تآليش الناس وتخدم واحد الخدمة بسيطة وتصور واحد الخبيزه وتلقى راسك ناعس راك غادي مزيان. اما واحد تيحلل بزاف وتيمد يدو لمو تيمد يدو لختو ولسانو طويل فيه 70 كيلومتر ومخو قدو قد العالم بالوسوعيه بالاسئله والواقع ديالو عطال على واحد اخر، فاش غيفيدك فهمك وتحليلك وتفسيرك وكل شيء لك وانت في الواقع ما موجود؟ حيت باش كنتوجدو بالعمل راه ما كنتوجدوش بالماكله، راه ماشي حيت كتاكل وكتمشي للمرحاض راك موجود، راه ماشي حيت كتهضر وكتجاوب راك موجود، راه ماشي حيت كتنكح وكتولد راك موجود. راك موجود ملي تتجعل الوجود يتفاعل معاك في الوجد اللي هو المال. وباش غتجعل الوجود يتفاعل معاك بالوجد ويعطيك المال هو العمل. وباش غتجعل العمل ديالك يجيب لك المال انه تيكون عمل صالح. وباش غيكون عندك عمل صالح انه كيكون متقون. شتي هاد الحاجه البلاصه هادي قليله كيقد عليها؟ هي راه كتفهم بسيطه هي وهي ما قدش عليها من ولا هادي. شكون اللي كيقد عليها؟ حيت هو المعنى على اربع، ان يكون المعنى، ان يكون خصاص في المعنى، ان يكون لا معنى، وان يكون ليس هناك معنى. راه فرق ما بين ليس وما بين لا معنى، راه فرق. وفرق ما بين الخصاص والمعنى. وعندك وسحابو واحد العدد ناس كيسحاب الراجل والمرا كيحبوا بعضياتهم ومهلين في وليداتهم وعايشين حياه مستقره راه غيكون المعنى. راه لا معنى وليس المعنى راه ما كيحدثوش غير العنف ولا زين المحارم ولا الصدمه ولا الاضطراب، راه تيحدثو حتى علاقتك مع المعنى. بمعنى راه ماشي غير تهلا في الوليدات وتهلا في كذا وقاد كذا وقاد كذا، راه الامور غتمشي غتمشي لك غير امور ظاهريه. اما باش تجعل ان يكون المعنى خاصك صيله مع هذا العلم، خاصك صيله مع هذا العلم. ولا ما عندك الصيله مع هذا العلم كتكون عندك صله مجازيه مع علم عنده صله مع علم عنده صله مع علم كيقربك لهذا العلم. ولا ما عندك الصله لا مجازيه ولا مباشره امشيتي ليس او لا معنى او خصاص في المعنى. اذا راه حتى علاش الناس ولاو كيحرصوا على الماديات بزاف؟ لا خصنا نعيشوا ولادنا في مستوى كيسحابوا بان هذاك الاشياء يعني حبهم وعطفتهم على ولادهم ورعايتهم لنفوسهم ولادهم غتعطي المعنى. ها والله لا كانت، لان فين هي الاطروحه ديال هذا العالم جاك لك وفين فين مشات؟ هذا هو الجديد عنده. هو فين مشى؟ هو راه مشى من ما هو كلينيكي ان اناليز كلينيك، غيطلع ان اناليز ابليكي واحد التحليل تطبيقي، وغيطلع لواحد الاناليز تيوريك تحليل نظري، ومن بعد غادي يسالي فين؟ غيسالي في تحليل فكري. ما غادي يبقى لا في التحليل النفسي النظري، ولا في التحليل النفسي التطبيقي، ولا في التحليل النفسي الكلينيكي، غادي يمشي للفكري. شنو هو الفكري؟ هو فين غيبدا ليفي ستروس علاقة الاسم والمسمى في ايصال المعنى، وشنو هي الاشياء اللي كتعيق ان الاسم والمسمى ما يحدوش المعنى. غيمشي هو البلاصه اللي سالا فيها ليفي ستروس، حنا فين غيبدا هو؟ وغادي يمشي لعند الفلسفه ديال ديكارت. جو سوي جو بونس دونك جو سوي، غيمشي لعندها باش غادي يعرف الحقيقه ديال هذيك الاشياء اللي كيفكر فيها هو كيحلل فيها، غيمشي لعند الفلسفه ويجيبها. وكان كينتقل جاك لاكون المعهد الوطني الفرنسي للفلاسفه، كيمشي لعندهم كيدير معاهم مناظره. في التحليل الفكري طلع لواحد البلاصه، طلع ليها بحال شي واحد في واحد السفينه ودايز في البحر من المحيط الاطلسي، دايز وبغى يعبر البحر المتوسط، ولقيت اللي دخل المضيق جبل طارق هو يبان له المغرب. شي بحال شي واحد السفينه جاي من البحر من البحر من البحر من البحر غيعبر جبل طارق، هو يدخل المضيق ومن الباطو هو يبان له، طلع لواحد البلاصه اللي عندنا حنا في الفكر الاسلامي، طلع ليها. لقيت اللي طلع ليها توفى سيدي ربي، ما هو طلع ليها دير بحال هكا وطلع ليها، عرفتي شافها بانت له بحال هكا واضحه وضوح الشمس. هاد النقطة ديال التحليل الفكري هي فين كنشتغل معكم. هي أي فكرة تقول لي تكون عندها علاقة مع أي مجال من المجال الإنسان، فيها ما هو تطبيقي، فيها ما هو نظري، وفيها ما هو فكري. شتي أنا كنعطيكم الخريطة باش كنفكر. بلاصة الفكرة ديالك اللي ما هو تطبيقي ما كنعرفهاش، ما هو نظري تقدر تكون داخلة في المجال الثقافي ديالك، ولكن في الصيغة الفكرية كون كيما كنتي في مجالك، أنا كنقولها ونعاودها، كون كيما كنتي في مجالك نفهمك، لأن ما غنفهمكش من المستوى الثالث اللي هو التطبيقي، ما غنفهمكش من المستوى الثاني اللي هو النظري ديال العلم ديالك، ولكن ملي غتستعمل اللغة، يعني غنتلاقى أنا وياك في اللغة، استعمل اللغة كنفهمها، دي معايا بالفرنسية ولا بالعربية ولا واحد شوية الإنجليزية، اللغة كنفهمها، غادي نبقى نحط هكا في لغتك، نخرج منها ما هو تطبيقي اللي رقم ثلاثة غنبعد منه، ما هو جوج نظري كان في المجال الثقافي ديالي غادي نقرب له، أما ما هو فكري غادي غادي غادي غتلقاني نسر معك تما، غتلقاني كنسيح معك. فهذه البلاصة الفوقانية هذه هي اللي كنسميه التحليل الفكري الثقافي. كيتقف، ما معنى كيتقف؟ انه كي كي كي كيعقلك. قال له يا رسول الله واش نتوكل على الله؟ قال له عقيله. حنا تما عقيله، وعند العرب عقيله اش كتعني؟ الزوجه الصالحه، وكتعني ايضا سيد القوم. شي كلمه عقيله كتعني جوج المعاني عندها، كتعني امراه صالحه، عقيله ساعه الوزير ولا عقيله ساعه السفير ولا الوزير، رادر يا ربي ربي شش توريح يا ربي، زيد مرحبا. واخا غادي نواصلوا باقي المكالمات دائما على 0522 88 00 60 61 62 من خلال بكل وضوح بعد الفاصل. لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج بكل وضوح. غادي نواصلوا باقي المكالمات معنا. شاديه من ترودانت، الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. لاله شاديه، كل شيء مزيان بخير؟ الحمد لله. بخير لاله، بخير. عقلت عليا ولا لا؟ عقل عليك لاله، اش ما نقلش عليك؟ تفضل. شاديه من ترودانت. اييه. واشتدت الجبل. عقلت عليك. تفضل. اولا بغيت نشكر الدكتور مامون بزاف صراحه، يعني زاد شجعنا بزاف انا والصديق ديالي. مرحبا بك لاله. والله العظيم يعني انتي رغبتينا في هذا التعليم. الله يودي والله يودي. الحمد لله. واش انتي كتمشي انتي وصاحبتك كتقطعوا الجبال ووسط البرد والشتاء؟ الله يا لالا. الحمد لله الحمد لله. احنا ماشي هذا هو المشكل عندنا. المشكل عندنا في التلامذة الصراحة، ما عندناش حتى مشكل احنا في الجبل. الحمد لله تلاقينا مع الناس الله يعمر لهم الدار. غير التلامذة شوية اللي الصراحة قباحين بهذا المعنى. ما كيحترموناش أستاذ. لا يعني لا لا عفاك شادية، ما تغلطش فيهم الله يرضي عليك، ما تغلطش فيهم. لا ما عرفتش. شوف شوف، باش ملكة النحل تشد إليها الخلية اللي فيها المئات الآلاف النحل، كيفاش كدير؟ كيفاش كدير الملكة ديال النحل باش كتشد إليها المئات ديال النحلات باركين معاها مؤدبين معاها كيديروا خدمتهم؟ شنو كدير لهم؟ شنو كدير لهم؟ واش تي ها علاش قلت لك انا ما تغلطش فيهم؟ كتعطيهم واحد لي فيرومون. كاين لي زورمون وكاين لي فيرومون. كتفرزهم غير هي. الجسم ديالها هي بوحدو كيفرز واحد الفيرومون. وشتي هذوك لي فيرومون كيجعلوا هذاك النحل يبقى مهدن ويبقى بخير. شتي الوقيته اللي ما تبقاش تفرزهم كيهجموا عليها ويقتلوها. شتي الوقيته اللي ما تبقاش تفرز هذاك لي فيرومون كيخرجوا هما كيمشيو وكيعينوا واحد ملكه النحل جديده. هما اذا دابا عالم الحيوان والحشرات ها هو فيه هذا الفيرومون. يعني اذا تلقاتهم هي هذيك الماده كيطيعوها شيميكمو كتزكيهم. اذا دابا انت ما غيمكنش تولي بحال ملكه النحل تلقي منك واحد الماده كتفرزها جسمك ويشموها. اذا خصك تفرزي، خصنا ناخذوا هذا الامر، هذا خصنا ناخذوه على صعيد الروح. إذا خاص شي مادة تفرزها روحك ويوصلوا لها ويستقطبوها وتوصل لهم هما وغادي يزقاو بين يدك. أشنا هي أشنا هي هذه الحاجة؟ ها زيد قول. يعني احنا اصلا يعني الناس كنهضروا معاهم مثلا يقولوا ولادكم داروا يعني ماشي كنشكوا باش يضربوهم. هما كيقولوا لنا لا ضربوهم، احنا اصلا ما جيناش باش نضربوا نهائيا ولا استعملنا معاهم الضرب ولا مره، يعني ديما الخطر. يعني حنا ما كيحترموناش. بنتي شادية بنتي شادية دابا انت يعني حنا كارين عندهم كيبقاو يضربوا لنا الشراجم ولا فهمتي او بنتي شادية. بغيت نوصل لك بنتي شادية، انا بغيت نوصل لك حاجه اخرى. ايه وظيفتك انت يا كمعلمه مصدرها شنو هو اللي مؤسس ليها المصدر ديالها؟ شنو هو الدبلوم ديالك؟ الرغبه ديالك؟ شنو اللي مؤسس لوظيفتك كمعلمه؟ التكوين ديالك، الدبلوم ديالك، الرغبه ديالك، شنو مؤسس ليها؟ ما فهمتش. انا غنعاود السؤال. الرغبه هي اللي مؤسسه العمل ديال التعليم ديالك ياك؟ اييه. ماشي التكوين ديالك، ماشي الدبلوم ديالك، غير الرغبه بوحدها. اكيد مع اصلا يعني ما درناش التكوين اللي ينفعنا الصراحه في التعليم هذا العام، يعني حنا متعاقدين. ما درتش لنا تكون يعني ميم با فيه 10 ايام في ما فيش شي حد. اشنا هي الكاريزما؟ كاريزما اش كتعني لك هذه الكلمات كاريزما؟ زعما كلمة كاريزما اش كتعني كاريزما؟ تنقولوا فلان ولا فلانة عنده كاريزما؟ يعني عنده شخصية عنده. وشوف انت دابا انا كنصنت ليك، انا ما كنصحاش معك، انا كنذكر معك دابا. اش كتعني شخص عنده كاريزما؟ يعني عنده شخصيه، عنده شي شخصيه خاصه بيه. ازيد انه شخص يشد اليه الناظر والسامع. نعم الكاريزما تجعلك تشد اليك الناظر والسامع. فهمت اش كتعني الكاريزما؟ ان عندك واحد الامر يشد اليك الناظر اللي كيشوف فيك واللي كيستمع لك، يشد الناظر والسامع. اذا الكاريزما منين كتجي؟ واش من التكوين؟ واش من الدبلوم؟ واش من الكفاءه؟ الكاريزما ما كتجيش من هادو. الكاريزما كتجي من واحد العلاقه مع السر. كتجي واحد العلاقه مع السر. اشنا هو هذا السر؟ حنا كتسمعني كنتكلم على السر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك. كيفاش غنستفتي قلبي؟ اعطانا المؤشر سيدنا رسول الله، دع ما يريبك لما لا يريبك. ولكن واش اي شخص يقدر يستفتي قلبه والقلب ديالو يوريه ويشير له اين هي الوجهه التي يجب ان يبتعد عنها واين هي الوجهه التي يقترب؟ راه شحال من مره كتصلي وشحال واحد كيصلي وجا خطبها واحد ولا شاب شي يخطب وحده وداروا استخاره وقال لك مزيان ومشاو خطبوا وخرج لكم شي عوش. اذا ماشي الاستخاره اللي ما صالحاش، قلبه فاسد. راه ما كنعنيش بفاسد بانه خبيث، فاسد انه ما خدامش. هاد المكانه فاسده، راه ماشي معناتها المكانه خبيثه، معناتها ما كتعطيكش الوقت مقاد، كتوصل لواحد الوقيته وكتسكت، فكتولي هي الربعه وهي كتعطيك على الثلاثه ونص، فكتقول هاد المكانه فاسده. كيفاش كيفسد القلب؟ كيفاش؟ باش كيفسد؟ بالصدق ملي كيفلت. والانسان فين كيفلت له الصدق؟ راه نعرفوا نقولوا الحقيقه في الاخر، وقليل الحباب اللي غتلقاه كيصدق مع نفسه ويقول الحقيقه في نفسه، خاصه من الجانب الهفوات ديالو، من جانب النقصان ديالو. واش يقدر الانسان بحال هكا يجي يتعرك قدامك ويقول لك انا ها عيبي، ها نقصان فيا، انا هكذا؟ كتجي كتقول له مشكل كذا وكذا، لا لا من المراه هي اللي دارت ليا، من المراه. ما كنلوموا الاخر باش ما تلوموش. المراه كتقول لك لا لا منه. بلاتي الله يخليك ما تلومي لا ولا، لوموا بعضياتكم ويسكتوا. ملي كتقول واحد لوم بعضياتك يقول لك الفضائل ديالو، يقول لك وانا يا بنت عائله وانا يا صبرت معاه. لاحظتي الفضائل كيدوروا ذوك الميزات اللي هي كتعتبر فضيله فيه. لا سيدي ما قلناش لك سرد لنا الميزات الفضائل، سرد لنا هذيك الاشياء اللي ما هياش. إذا سمحتوا مستمعينا غادي نتوقفوا للحظة نرجع. أستاذ تفضل نصيحتك المولى من رحمنا. بنتي منى شادية، لا شادية من شادية شادية شادية من تارودانت. أولا نبغيك تشوف واحد ثلاثة الأفلام ونعطيك عناوينهم. نبغيك تشوف فيلم لو سيركل دي بويت ديسباري، روبين ويليامز. لو سيركل دي بويت ديسباري تشوفيه هو الاول، انت كمعلمه انت وصديقتك. نبغيك تشوف من بعد في فيلم سميتو سينما باراديزيو ديال فيليب نواري. ومن بعد نبغيك تشوف فيلم في رسوم متحركه ديال والت ديزني سميتو لاو اب، الفيلم الاصلي ديال السميه الاصليه اب لاو. الوقيتة اللي كتمشي لواحد البلاصة تقري فيها، هذاك التلميذ شنو أول حلقة درنا في شهر 9 ديال السنة؟ درنا على القلق. وعلاش برمجنا في شهر 9 القلق؟ لأنه الدخول المدرسي فعلا من بعد العطلة، الأمهات والآباء، العيد الكبير، رمضان، العيد الصغير، عطلة، الدخول المدرسي، الديون بوحدهم، غير هاد الديون هادو، غير هاد المديونيه هادي كتخلق القلق. ثم واش ولدك غادي يخرج من الروض وغادي يمشي للابتدائي، واش غادي يفلح في هذاك الابتدائي وفي ديك المدرسه، واش تقد على المستوى ديال البنت ديالك ولا ولدك؟ القلق. ثم في هذوك المناطق في الباديه اول حاجه كتهمهم هو هاد الناس اللي جايين من الداخل وجايين عند حبابنا شلوح، واش باغيين تغيروا لهم الهويه ديالهم باش غيطمئن هذاك الرجل هذيك المراه اللي في هذيك البلاصه، انك انت وانت كمعلمه ما جايش تغير الهويه ديالهم هما كشلوح او لا كريافه ولا كجباله او لا كجميع القبائل اللي حنا كنعرفوا، لان الناس كيحبوا الهويه ديالهم. وانت جاي من الداخل وهذه عاوتاني مصيفطينها لنا من الداخل، عندها تعليمات باغا تغير الهويه، باغي كذا باغي كذا. ما معناتهاش هذا هو القلق اللي كيشد الانسان. اذا راه مو وراه جداه ولا خالتو كينظروا لك انت جايه من الداخل برانيه، يعني جايه تاثري وغتغيري الهويه. هو قلق. ثانيا فاش غتفيدنا هذه اللي جايه من الداخل؟ فاش غتفيدنا؟ ولادنا راه كيمشيو ويجي باقي ما عارفين والو، ما كتعرفش. ورا شحال دوزو عندك 3 شهور 4 شهور باقي كاع ما كيكتب ولدي. بمعنى غتبقى علمي حك كتحك انت كمعلم وانت كمعلم كتحك، لانه هما تيعرفوا الواقع. ما غادي ما يعرفش هو راه ولده ما عندوش، تيقول لك انا جد لك الدري هو كاين. اذا شنو خصك دير؟ خصك دير انشطه ثقافيه وانشطه تربويه اجتماعيه باش كتبين له ان ولده تعلم شي حاجه، لان هذاك التمدروس ديالو راه كيتعلم هو على 10 سنين على 7 سنين على 5 سنين على 3 سنين، ما يمكنش ديه شهر شهر يتعلم. ولكن هو ما غادي كيفاش التحليل ديالك والجواب ديالك، ولكن راه كاين حاجه اللي نشدو الدري مع الصراف العشيه نصيفطو لك يعرفها. فملي غيتفرج في فيلم لاو اش غيتفرج؟ اش غيفهم؟ علاقه طفل صغير مع راجل شيباني، وهذا الراجل الشيباني في الفيلم متشبت بواحد الدار رايبه غتريب، حاطين عليها صحاب العقار العين، لان باغيين يبنيو في بلاصتها، باغيين يقلعوا هذيك الدار يبنيو في بلاصتها. وهو هذاك الشيباني موعد مرته هذيك الشويبانيه اللي ماتت بانه عمره يفرط في هذيك الدار لان فيها الذكريات ديالهم. ومولين العقار اللي كيبنيو ذوك العمارات ديال 100 طبقه و 300 طبقه عينيهم سايلين اللعاب الريوك، تيسيروا على ذاك البريريك هذيك الدار الخيبوعه باغيين يحيوها باش يبنيو. واحد الدري صغير طفل طفل صغير، هذا الراجل الشيباني قبيح كيدير يغوت كيدير يعاير تيخلعهم. هذا الدري هذا غادي يتوالموا وياه، وبعد ما غيتوالموا وياه غيعيشوا واحد المغامره. ما نعاود لكمش نخسرش عليكم فيلم، غيعيشوا واحد المغامره. هذيك الدار كلها غيديروا لها النفاخات وغيهزوها بحال بحال داك المنطاد، بحال المنقور بحال المنطاد، غتهز بنفخات وغادي يمشي لواحد البلاصه. اذا ملي انت كمعلم وانت كمعلمه كتحضر في واحد القريه وكتحضر في واحد البلاصه وعندك كمبيوتر وعندك الانترنت وما تيليشارجيش اليوم هذا الفيلم وما ديرش واحد العشيه وما تقريهم والو في هذيك العشيه، تجمع الطواب الكل تحيدهم وتحيد كراسه وتجيب واحد حيط بيضاء حيط بيض وتبروجتي هذاك الفيلم في هذاك الحيط. سير غير العماله تما، قول لهم سلفوني بروجيكتور يعطيولك في العماله. سير غير العماله ودخل عند الرئيس ديال الشؤون الاجتماعيه والاقتصاديه في العماله وقول له انت يا معلمه الا ما عطاكش الريترو بروجيكتور انا نجي على رجلي نجيبو لك. يجيبوه لك في الناس العماله تال عندك ويقول لك هاك يلا دوزي بالفيلم الفيلم في العشيه رديه لينا. وكاين محسنين يشريه لك. وشنو غتقول الدراري؟ غتقول لهم الله يرضي عليكم الفيلم ما غتفهموش اللغه ديالو حيت مستوى اللغه ديالو فرنسي شويه صعيب، فهموا لي غاش واقع. ومن بعد كمعلمه غتشرحي لهم الجمل اللي هما ما فهموش، ولكن هي عيشوا معنا اللحظه شوفوا اش واقع. بعد ما غادي تشوف سينما باراديزيو غتلقى عاوتاني واحد الدري صغير مع واحد الراجل شيباني. شتينا هذا الفيلم هذا نهار شفتو؟ تريت ما نشتو ما قدرتش نوض من الكرسي ملي سالي الفيلم. انا شويه سيني فيلم، انا كنتسطع السينما شي حاجه ديال السينما كنهبل عليها. ما قدرتش انا لا سنة نوض من الكرسي. ما كاينش السينما في اوروبا ما دخلت ليهاش. ما قدرتش ملي كمل الفيلم والله ما قدرت. عرفتي واحد الموسيقى كي دايره؟ عرفتي شكون اللي سالي الموسيقى بعد هنا؟ فيلم ديال باراديزيو عرفتي شكون؟ انيو موريكون. عرفتي هاد انيو موريكون هذا؟ وي وي وي وي وي وي وي على اللحن ديالو، وي وي على الموسيقى التصويريه ديالو، وي وي وي على الاوركستراسيون ديالي كيدير. عرفتي واحد الفيلم، واحد الفيلم فيه قصه انسانيه، عرفتي اللب العلاقات الانسانيه اللب، لان فيه واحد فيه قصه فيها حزن فيها دراما فيها واحد الصدمه غتوقع في وسط الفيلم، ومن بعد ما كتوقع ديك الحزن ديك الدراما ديك الصدمه كتوقع المخرج كيهزها بواحد بواحد بواحد التفاؤليه بواحد بواحد واحد الصنعه سينمائيه عرفتي كيهزك للسما السابع. اذا ما معنى ان تكون عندك كاريزما؟ ما معنى انك تمس قلب الاخر توصل لقلبه قلبه كتقيسه له طق كتقيسه كنمشيو للمقاولة نديرو برامج تكوين مستمر وماشي كلشي الناس ملي كيتوافق الإدارة المقاولة ماشي كلشي هادوك العمال دوك الموظف داك الشيء غير تيوافق على البرنامج كاين ما باغيش يقرا ما باغيش تكون مستمر عيا باغي يخدم خدمته صافي علاش ما ديروا لي تكوين مستمر علاش صالح فوتوني عليكم ما قاديش يقولها بهذا الشكل تيقول لك البرنامج بان ليا ناقص شويه في المستوى ماشي في كذا تيبقى بنادم يدير بحالك وسيدي عطينا شنو بغيتي تقرا قول لنا المستوى اللي بغيتي كاين اساتذه كلشي كاين قول اسيدي بسم الله قول بدو كيتهرب بدو كيتهرب غادي نكتبوا به تقرير ساهل جبد واحد لافيش فيها سميتو وكتعمر واحد الطابلو كتقول ودي راه السيد الفلاني ما بغاش يساهم وراه ما تيحضرش وراه ديما تينتقد الله يخليكم انتم كاداره شوفوا شوف غادي نكتب به تقرير انا جاي ندير تكوين مستمر ولا جاي نخلق مشاكل المقاول وجاي نخلق مشاكل السيد وهو راه مبلوكي الاساتذه اللي معانا والناس اللي معانا تيقول لك خير خصو يمشي في حاله ولا لا وتخيل واحد الهيل فوق سنانو طايبين علو تيقول لك عا كتبوا لي تقرير انا غنطلع عند الرئيس نجري علو تاع انا راني عيني فيه يا ولدي يا ولدي الله يهديكم كي غندوز له انا هذا باش نحلوا هذاك القلب ملي غندوز تا تيسير الناس تخدم يشوف حالهم كنعيط له الله يرحم كنشربوا قهوه انا وياك كنمشي معاه للشارع نبركوا في قهوه نتعرف علو تويني شحال ولات عندك فين تيقرا المستوى ديالهم كذا كي داير في القرايه واه الا تيقول لي واحد البنت محناني راه ما تتفهمش الانجليزيه ما كتفهمش العربيه عندها مشكل في الراديات وراني خوك كذا وكذا وكذا هذا وكان شوف هاد الاستاذ عيط له من عندي شوف هاد المعلم عيط لها من جيتي شنو كدير كتخلق واحد الرابط ماشي كتقول له وها انت راه دونون دونون انا غنفك لك بنتك وانت حاول تساهم معنا هذاك راه ولد رشوه لا علاقات انسانيه طبيعيه بغيت نفهم هذا السيد علاش مبلوكي اش وقع عنده وحقاش كيقول لي تيقول لي واش شتي بصراحه راه ما بقيتش كنعقل راني خايف نشارك معكم في البرنامج وما كنعقلش ونتفضح قدام الزملاء ديالي وقدام الناس اللي انا الشاف تاعهم يعرفوني انا ما كنعقلش كاين مسكين كيصارحنا ولكن فوقاش غادي يعطيك هذاك السر اللي عنده راه تاهي تيق فيك واش تعاي يدخل يبارك معاك يقول لك الله يخليك انا ما كنعقلش ما كتعقلش وانت خدام سوبرفيزور تخيل يجي يقولها قدام الناس دي يشوفوا يجي يحيلوا على التقاعد واش يديروا له كيلقى المسكين هنا كيتدرك كيتخبى اذا اول حاجه اللي غتعطي بها مع الوليدات هو في الشان الثقافي ثم قلت لك عندهم خوف على الهويه معناتها خصهم يشوفوك في السوق ديالهم عندهم واحد السوق اسبوعي وخصهم يشوفوا كمعلمه في هذاك السوق الاسبوعي لابسه بحالك بحال مواتهم بحال خواتاتهم في هذاك السوق الاسبوعي من الاثنين حتى الجمعه ولا الخميس اللي كتقري فيه لبسي اللباس اللي يعز عليك وكتلبسي ولكن هذاك النهار تمشي السوق الاسبوعي لبسي بحالهم داري واحد الفولار بحال اللي كيديروه وداري واحد الجليليمه بحال اللي كيلبسوها المهم هذاك يعني خصك تنصاهري في هذاك المحيط البيئي ديالهم ولا كانوا شلوح تعلم شويه تشلح الى كانوا ريافه تعلم شويه ريفيه الى كانوا صحراوه طبع بطبع صحراوه ويشموا فيك ريحتهم باش النحله شدات النحل بالفيرومون اللي هي ريحتها وباش بغيتي يحتضنوك الناس يشموا فيك ريحتهم يشموا فيك ريحتهم يطمئنوا لك كتولي منه اما الا بقيتي كدير المراقب راه لاحوا عليا حجره راه لاحوا عليا كذا راه لاحوا عليا كذا معنيتها جيتي باش تشكي لينا من ولادنا باغي تخلقينا مشكل مع ولادنا ما غيقراوهاش بان ولادهم راهم كيديروا البساله غيقراوها كما جيتيش ما غيديروش البسالة. إذا ما كانش خصك تجي. إذا الحل ماشي في أنني نشكي. الحل أن هذاك الوليد هذاك البنت راه عاودت لك ملي كنت نقري وجاو عندي مسؤولين قالوا لي بغاو يديروا كابليات وقفولة الكمبيوتر لأن كيتسرقوا لي بارات ميموار. وكانوا كيتباعوا ديك الساعة واحد الكابليات بحال هكا اللي رخاق بحال هكا كيشدوا بهم شكلات. كدوروا على اليوتي سونترال كديروا قفل تخيل. إذا غنسجن لاحظتي الخصاص في المعنى لاحظتي من موضع محروم المرأة من حيث ما هو رمزي. احنا الناس كنفهموا شنو هي الدلالات الرمزية كنفهموا شنو هي الدلالات الرمزية كنفهموها. إذا غندخل أنا يا العلم والمعرفة وحاط واحد الرمز اللي هو قفل قابض على واحد الكمبيوتر شنقع له حيث واحد في التلاميذ ولا جوج ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة داروا واحد النبو واحد الفعلة وشفروا كمبيوتر نجي نشد العلم كله ونديروا تحت الرمز ديال القفل. إذا أنا ماشي ولد ريبي فرفضت أن هذاك الحارس العام وهذوك الناس يديروا قلت لهم ودي أنا في قيس الخيس ما عندي ما الله لا درتوها الله يرحم باكم ترى خرجوا ديروا قفلتكم أنا خليوني نض واحد ما يكبر ما يطرح قال لي ويدي أنا لا مسؤوليتك قلت له لا مسؤوليتي. فعيط لي المدير قال لي أستاذ ياكل وبس أش وقع أش وقع قلت له والله يا سي المدير إلا خليتك ديروا القفولة عندي في القسم إما ماشي في حالي إما مسؤوليتي ولا تشفرات شي باريط قطعوا لي من المهم ضايا أصلا قلي ولا وقرعوها وديك الساعة عرفتي بشحال الباريط ولا راه وحدة كتسوى 2000 درهم. قال لي أستاذ وابي لا وكذا راك عارف قلت له أستاذ الله يخليك ما نحتاجوش نعاودوا لهذا الله يرحمك. فعلا عيط عطى الامر قال لهم ودي الاستاذ ما ديروش له هذاك القسام الاخرين ديرهم هو انا مسؤوليته. دخلوا تلامذة عند القسم قلت لهم النهار ديالكم تبغي نقول لكم شحال كنربح في الشهر شحال كنربح ها هو البلا ها شحال كاري ها المازوت شحال كيمشي ليا ها باش تنعاون ماي نطار كذا وكذا وها شحال تيبقى لي في الشهر الشهر الجاي ها دابا وليداتي الا شفرتوا في شي باريط ما عنديش باش نخلص لا شي واحد فيكم غيشفى شي بات الله يرحمه راه ما عنديش نخلص وليدي راه ما عنديش ها انتم وراني ما قبلتش انه يدار هذا القفل لان كنحترم العلم وما يمكنش ليا نقري فواحد البلاصه اللي ساجن الاداه ديال التعليم اللي الكمبيوتر مسجون تخيل ما بقاتش كتشوفوا انتم الان ولكن شحال هذه كتدار ان شي واحد محكوم عليه وتوفى قبل ما يوفي لمده السجن كانوا شحال هذه واحد العدد من المجتمعات كيمشيو كيسلسلوا القبر ديالو حيت الانسان خصو يرجع شويه للتاريخ باش يفهم راه حتى لهنا لهنا راه هادشي راه في العصر الحديث راه كان قريب راه كان في امريكا راه كان في اوروبا داك تسحبوا راه اوروبا امريكا راه نوار راه البارح الغبار عندهم في الشارع ملي كنقول البارح حنا 100 عام عندنا راه والو التاريخ ما كيتحسبش 100 عام التاريخ راه خصو القرون. فكان شي واحد سولوا اساتذه كتعرفوا سولوا الناس اللي كتعرفوا بحثوا على هادشي كنقول لكم عارفين ما كندويش انا من فراغ. كان شي واحد لا ما كملش الحكم ديالو ومات في السجن كيدفنوه وتيديروا السلسله كيدوروا كيسجنوه رمزيا مسجون. تخيل انا لقيت اللي بغاو يديروا الكمبيوتر وحطوا الكابليات انا طحت لي في مخي بحال هذاك الميت دايرين له ذاك الناس. فناض واحد التلميذ قال لي يا استاذ والله ما يقرب شي واحد قال لي يا استاذ الكمبيوتر وحنا معك. قال لي يا استاذ انت راجل قال لي وشتي قال لي بحال قال لي هما كيسمعوا صحابي والله ما يقرب ياك سمعته اه بحال هكا كيهضر وكيشير لهذوك اللي هما كيديروا ذوك التعفريت شار ليهم. بديت كندير دروس واحد من هذوك اللي كيشفر لي باريط وصلتني المعلومه شكون هو عرفته اي تعلو. قلت له شنو كيدير باك في خدمته قال لي على باك كيدير واحد مقاوله من واحد نوع معين كيبيع ويشري في واحد المادة معينة. قلت له واش عند باك أدوات ديال تدبير هاد العملية في الكمبيوتر؟ اسكو إلا دي زوتي دو جيستيون واش عنده؟ قلت له سي سول باك. فمشى عند با سولو قال له بابا واش عندك شي؟ قال له ولدي عندنا غير واحد كمبيوتر كاتبة كدير فيه واحد طابلور طابلو كتكتب صافي هادشي اللي كاين. إذا ما عندوش دي بروجيسيال، ما عندوش دي باز دوني، ما عندوش هادشي. الدراري جاب لي معلومات قال لي ها بابا شنو عنده؟ قلت له هاك دير باك هاد الكتيب فيه واحد الأسئلة كله يجاوب عليهم. قول له غير عمر لي يلقى سؤال لتحت جواب، سؤال جواب. قلت له ديه هان ديه معاك انت كطالب برك مع با. قول له الاستاذ قال لي كذا وكذا. فمشى مع با عند با دا داك الكتيب فيه تقريبا 21 صفحه فيها اسئله. قلت له كتبوا بالعربيه ولا كتبوا بالدارجه ولا كتبوا باش ما بغيتو، ما بغيتو يجاوبوا لي هذيك الاسئله. جاوبوا هذيك الاسئله. جاني الكتيب نهار اثنين. حنا كنديروا للطلبه لي ترافو ديريجي. شنو هو ترافو ديريجي؟ هو واحد الوضعيه نظريه غنديروها تطبيقيه. انا عوض ما غندير وضعيه نظريه درت الوضعيه الحقيقيه اللي جاب لي هو، بدلت الملامح ديال الموضوع اللي هو كيشير للمقاوله ديال الباب، بدلت شي ملامح ولكن لو كور كله خليته هو ولحتو للطلبه وشمرنا والطلبه تيشتغلوا والبروغرام ديال الشركه ديال الباب كيتصيب كيتصيب كيتصيب كيتصيب كيتصيب. الطلبه مساهمين فيه هو فاهم الدري عارف اش كندير. كل اسبوع كيشوف هذاك البروغرام كينمو كينمو كينمو كيتقاد كينمو كيتقاد كينمو كيتقاد. ما بقاش يجي معطل، ما بقاش كيجي معصب، ما بقاش كيجي هام راسو ولا يلبس مزيان. لغتو تبدلات، كلام الدري تبدل في لغتو ولا كيهضر واحد اللغه مقاده. وليت كنشوفو كيفاش كيوضب فاترو وكتبو قيتلي تصيب واحد لا فيرسيون بيتا ديال البروجيسيال. قلت له قول با كيدير لنا قهوه غادي يجي لنا شي اساتذه. ومشينا مع الدري واحد الاساتذه اللي عند با المقاوله ووضبنا هذاك البروجيسيال على اساس ولدو شي طلبه غايجيو يديروا ستاج. وهذا البرنامج الطلبه ديالنا وهذوك الطلبه اللي معاهم غايديروا ستاج والولد ديالو هو في تات دو فيل. الراجل ما عمرو شاف ولدو في هذاك الهيئه تيقدم وتيشرح وكيفسر وكذا. عطى ليه واحد ليسباس واحد الفضاء واحد المكتب واحد الكمبيوتر. شرا مسكين الراجل واحد الكمبيوتر ولدو جديد. درنا واحد تكوين بسيط لهذوك الكاتبات اللي تم وربطنا ليهم الريزو. كانوا كيخدموا كمبيوتر واحد ولاو ثلاثه الكمبيوتر مع الامبريمونت مع انترنت وكذا. بداو شويه الراجل ولا كيشوف شي معلومات ما كانش كيوصل له كتوصلش له بسهوله. كان الا بغى مثلا يقارن لا مارج بينيفيسيير ديالو خصو تيعيط للكونطابل وما يدير له لاغيتي كونطابل على 3 شهور. تيقول له تيخص يكون عندي 3 شهور ويكون عندي عاد نقدر نعطيك لام. ولا تيخرج له المعلومه في الساعه في الساعه. الدري مابقاش كيشفر لي باريت وباه ربح في الوقت وربح في لي كوموند وربح في شي حويجات وجاب للمدرسة واحد العدد الكمبيوتر اللي ما عمر كانوا يحلموا يكونوا عندهم. والدري ما نقولكش قراية وليت يطير. دازت مدة باركنا في واحد القهوة ولا مسؤول دابا في واحد المؤسسة قدا قداش توقف عليا بالطونوبيل. تخيل كيف راني ساك حدايا في قهوة تاع كنسمع فرنسيك ربي السلام هذا مالو. وتي حس سيارتو تيهبط تيجي تيجري تيسلم عليا تيعطيني كارت فيزيت ديالو تيقول لي انا استاذ راه شنو كندير دابا راني مزوج وكذا وكذا. كنشكرك قال لي. قلت له برك نقول لك واحد القضيه عرفتي علاش درت هذاك الشيء كله؟ باش ما نحصلكش على فيت لانك انت اللي كنتي من راس العصابه ديال الشفره ديال لي باريت وما بغيتش قلت له طرا شي كارثه تولي غادي مضر في شي مصيبه. قلت له حنا راسو قال لي وحق الصوره عمي هو قلت له ولدي راه ماشي الناس بحال بحال شي تعليم علاش هو صعيب تعليم شتي الا مشيتي باغي تقري هذاك الشيء هذاك المقرر سير حيد منه سير حيد ماشيش ليه. شتي الا مشيتي شديت هذاك المقرر اللي في يدك بحال قلتي الصفحه رقم 6 حلوا الكتاب تمارين الله ما انت معلم. والله ما انت معلمه. معلم الاحاطه الثقافيه كتم جايبه بحال بحال بحال بحال اشاعه هكا جي جي جي جي جي جي جي. وهذيك البرنامج هذيك الصفحه اللي غتخري ما هي غير 10%. وانت كتعمرو كتعمرو بالاخلاق، كتعمرو بالثقافه، كتعمرو بالترفيه، كتعمرو بالنظافه. اشرح للدري شنو هو الجراثيم اللي عنده في فمه، شنو هي الفائده انه يحك سنانه، وندير له المجهر هكا، ندير المجهر وناخذ له واحد شويه عينه من هذاك هذاك الشيء اللي عنده في سنيناتو، نحط المجهر ونكبر له ونقول له شوف، حيت ما حدو ما شايفش ما عارفش شنو عنده، لا يشوف. ها انت شوف ولدي، ها انا خدك شي سنيناتك نحط هنا في مجهر، اوب علاش ما كاينش تما جامعات اللي تاخذ مجهر تسلفو. شتي بغيتي تقري خصك تكون عندك روح الابداع، تكون عندك هذيك هذيك هذيك التحرزيزه ديال نشدك نشدك. تلميذ راه بحال راه بحال شي طوير، وانت يا خصك تشدو بلا ما تهرسو، خصك تشدو ليك بلا ما تفزعو، خصك تشدو ليك بلا ما تعقدو. ما عرفتيش تشدو حيد انت عليه، حيت هو اصلا باغي تشد، ولكن باش ولمن اشد حبا لله. شي اللي عندك اشد حبا كتشدو، الا عندك اشد ضدا ما تشد حاجه، تشد راسك. مرحبا. إذن غادي نتوقفوا مع فاصل مستمعينا ونرجعوا نواصلوا بكل وضوح. ونرجعوا نواصلوا بكل وضوح ومع استقبال مكالماتكم الهاتفيه. معنا حياة من بني ملال. الو حياة. وعليكم السلام ورحمه الله. كيداير لاله لاباس؟ الحمد لله. مرحبا لحياة. حبيبي لاباس. مرحبا بك لاله. بغيت عارفك تهضر على واحد المشكل ديال الناس اللي تيفيقوا في الليل. بحالاش؟ حمار اللي كذا حمار الليل هو ودي الحمار هذا كيتسمى سومنومبول. كيتسمى سومنومبول. سومنومبول هذيك الاسباب ديالها وشنو العلاج؟ هذا المشكل عندي منين كنت صغير. شحال في عمرك اللي حياة؟ عندي 33 عام، باقي ليا حتى لحد الان. دابا تنفيق تلقى راسي تلقى راسي فايقه واقفه جالسه وناعسه، ناعسه جالسه وطوا كاع ساهلين، ما تنعرفش انت فقت انت شعلتهم. اول حاجه المرضيه غتمشي عند النورولوج طبيب الاعصاب. النورولوج ياك غتمشي عنده غتعاود له هاد الاعراض. خصو يدير لك واحد الشبكه ويدير شي تحريات، لان كاين هي فيها جوج ديال المداخل، كاين المدخل النورولوجي وكاين المدخل النفسي. خاص بعدا الانسان يحيد الشك من المدخل النورولوجي. فغتمشي على النورولوج. نعم. اللي خلعتني كاع اللي خلعتني كاع واحد النهار فقت مع الوحدة وحده الصباح، مشيت كوزينة شعلت البوطاط طيبت الحليب درت في الكاس وجيبات الوحدة الباب ديال البيت، وهي تعيط لي الوالده وديك الساعه ضربتني في خلقت راسي هذا الكاس ديال الحليب فيه. طيب جيبها جيبها لولدي. طيب الله الله الله. شوف لاله بلي من لاله راه عندكم نورولوج في الدار البيضاء، كاين نورولوج. شوف شي اختصاصي سير لعندو عاود له هاد الامور هادي، غادي غادي غادي ان شاء الله يكون خير. ما تخاف والو، ما تخاف حتى حاجه. مرحبا اختي حياة. شكرا لك حياة على تواصلك معنا، مشكورة جدا. نواصلوا باقي المكالمات. معنا محمد. واخا للاسف تحيتنا لك محمد، رجع تواصل معنا. ناخذوا فاطمة الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كي داير لاباس عليك؟ مرحبا بخير. لاباس لاله فاطمة الزهراء. انا فرحانه بزاف. مرحبا بك. خط اليوم الا قلت لك خمس سنين وانا كنعيط ثلاث سنين وانا نستيقظ وقع لي مشكل الاول وقع لي الثاني وقع لي الثالث وكيتحل وكيجي الله الله الله الله الله وانا كنعيط. شحال في عمرك اختي فاطمة الزهراء؟ انا عندي 26 عام. خير، شنو السؤال ديالك؟ شنو السؤال ديالي؟ بغيت نسولك على ولدي. عندي وليد عنده عامين وسبع شهور بالضبط. دابا هو تبارك الله عليه ما شاء الله، من نهار تزاد كاع العلامات ديال تبارك الله، الدري اللي يبكي وش واحد اللي يجيني كاينين فيه من صغيرته ما شاء الله، ديالاش كيحركهم بكي كيعرف يضرب عيني وهذا. عرفتي الدراري اللي يبكيين مع الكبر هي عرفتي السفل ديالي كيف شويه كيف شويه صغير ما كيكبر الدري كيولي حركي بزاف. شخصيته ما شاء الله قويه وكذلك شبه الباه، باه شخصيته حتى هو قويه وعمامو وهذا تبارك الله كلهم دايرين هكذا. انا لا انا شويه درويشه كيف بقيت ولا كيوقع لي بحال كنتغلب. دابا فاطمة الزهراء نعم دابا انتبه الخلعه ديال الواحد دابا انت كتخلعي راسك بوحدك دابا انت منهزمه من نفسك مالك شتي ملي كتوقع شي حاجه كتكون دابا كتشوف شي مؤشرات وغتوقع شي حاجه شي حاجه غتوقع الذكي الا شاف شي مؤشرات وهذيك المؤشرات بيناتنا انه غيتوقع شي حاجه خصو ما يبينش بانه فهم من هذيك الحاله المؤشرات ديالها انه غتوقع هذيك الحاجه خصو يبينهاش وخصو يمشي يعد ليها العده باش ما توقعش دابا انت ماشي دابا انت بينتي انك فهمتي ان غتوقع شي حاجه وما مشيتيش عديتي العده حطيتي السلاح وتشتي وقلتي انا منهزمه تخيل دابا نشوف انا مؤشرات ونشوف ان الطفل تيميل لواحد الميول معين وغيميل لواحد السلوك معين وغيمشي لواحد السلوك معين انا شفتو ونعدلو العده وما توقعش غنكون ربحت ولا ما ربحت غنكون ربحت جوج غنكون ربحت جوج ربحت انني شفت المؤشرات وعديت العده ووجدت لها شغلها وكفى الله المؤمن القتال ما جاتش ربحت انني تعلمت ربحت انني الفراسه ديالي ارتفعت ربحت انني ثبت اذا ملي كتجي الام كتقول لك الولد ولا البنت جابته من المدرسه مشات امو تجيبو من المدرسه الدري خارج كيتلوك بالجوع ماما ماما بغيت ناكل بغيت ناكل هما اش كيقلبوا ياكلوا ملي تيكون فيهم بالجوع الحلاوه خصو شي باريط شوكولا ولا خصو شي حاجه اش كتقول له هي الا حتى للدار باش تعشى حيت لكلتي سقاطه ما غاتعشاش اش كيدير هو ما تياكل لا سقاطه لا عشاء اي استاذ دابا انا هاد النقطه هادي شادها في بالي ما كنجيش ليه ديريكت حيت عارفه كيفاش داير ما كنعطيش الهضره ديريكت ولاني بحال عرفتي عرفتي الحياه عندها ضغوطات اخرى ماشي دي انا فاطمه زهر انا ما قصدتش ولدك انا انا ما قصدتش ولدك اه اوكي انا قصدت راجلك وعمام الدري اللي كنتي حاطاهم كمثال اعلى شتي شنو قصدت انا يعني خاصك انت تكوني في نفس المستوى اللي حاطه راجلك وعمام الدري حاطين نفسك في نفس المستوى انت راك حاطه راسك اقل منهم شتي شنو قصد انا صافي انت راك حاطه راسك اقل من راجلك وقل من عمام الدري وشنو هو لاستيس باش انك تطبق هذه المساله؟ اي لاستيس تخلصيني تشي نعطيك رايي مرحبا شكرا لك حياتي واخا استاذ قبل ما ناخذوا مكالمه كنظن ما بقاش لنا الوقت بزاف نرجعوا استاذ لموضوعنا شويه في تواجدنا في الواقع ومدى استيعابنا ليه يعني قلتي انه عنده علاقه في علاقتنا مع المعنى فين حنا في المعنى يعني واش في خصاص واش ليس هناك معنى لا معنى ولا تواجد المعنى دابا المعنى ماشي كتاسس له انت حيت ذكي ولا حيت قاري ولا حيت كتعتبر راسك فاهم المعنى في انك تتصرف في الواقع شتي على قد تتغلغل في الواقع وكتحكم في الواقع على قد انت راك عندك المعنى فدابا مثلا واحد المسؤول في واحد الاداره اداره كبيره عموميه مثلا عنده ميزانيه كيعمر ورقه عنده ميزانيه عنده ستيلو هذا يحيدو هذا يديرو هنا هذا يدير هنا هذا كيتصرف في الواقع هذا ضر ما كتصرف في واقع الواقع هو خديتي المقاولة العمومية ها هي فين حسنتي الوضعية لهذوك الناس اللي عندك خدامين كاملين ومشيتي وسعتي المحيط الاجتماعي هذا هو الواقع اما راه كل شيء تعطيه ميزانية وستيلو بدي قرر كل شيء جدة دير الله يرحمها شي مدادة تجي نقول لها امي دادها انت ها الفلوس ها بنادم وطلقي عينك واللي بالك يتزاد زاد اللي بالك ينقص ينقص اللي ما صارش غير له صافي يا وليدي راه هذوك الخميشه نحطوها حدا جده وتبدا تشوف انت ماك جاي معطل سير بحالك انت جدي بكري هاك الفلوس ها جده تعرف ليها طبيعه الحال دابا كيديروها بالماناجمون بالبيرو ديتود وبالفرنسيه بان لكم انا بغيت ندير الكاريكاتير اذا المعنى راه ماشي انك تكون عندك اللغه ولا تكون كتكلم ولا تكون كتهضر تكون كتشرح ولا عندك السيفي ولا عندك الصيفه، هي نعطيوك الواقع قرع مقمح كله حبوب كله مشاكل وتشدو تبدا تداوي فيه. هذا هو المعنى، هذا هو سيدنا رسول الله. حضاره باديه في الصحراء ما عندهم والو، المسلمين بداو في الصحراء ما كاين والو، لا قمح لا غبار والرمل الصفراء والناقه هو اللي عندهم واحد الواحات ويحكموا العالم. شتي المعنى؟ راه هو الواقع، راه ماشي هو اللغو، ماشي هو الحديث، هو كيفاش كتحكم في الواقع. اذا بالك علاش هو صعيب. المعنى راه ماشي انك تكون كتفهم، ماشي راه يقدر يكون احسن منك اللي ما كيفهمش. شتي بيع وشري معليش ديون، احسن من اكبر استاذ الفلسفه ولا من اكبر استاذ ديال المنطق ولا من اكبر استاذ ديال العجب العجاب. هذاك البيع والشري ما عندوش ديون، وهذاك الاخر كيعرق في ليزيكواسيون، تيعرق في العجب العجاب. انا ما كنحتقرش شي فيليير. يا داك السفيه علي مخو سفيه عقله يمشي يتصنت للرواس، كنحقرو شي حاجه في العين ملي كتكون. شوف الله كيعرفنا على المعنى، وكلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت ترى في السماء توتي اكلها ميمي، توتي اكلها شتي الواقع ميمي. يعني واش عندك علم؟ ايه عندي. واش متنفع به؟ راه نشوفوا علامته انك متنفع به. خصنا نلقاوك حالك تحسن، حال ولادك، حال مرتك، حال جيرانك، حال حومتك، الا قدرتي تعمر لينا مدينتك، الا قدرتي تشعلنا على بلادك. تخيل رجل في الهند سميتو طاطا، سميتو طاطا بحال البطاطا، سميتو بحال طاطا بطاطا طاطا، رجل واحد مزعزع على سيدو غيرجي في العالم كله. مسيو طاطا يستاهل مسيو طاطا فيك ام ماجيسكول. كيمشي للبلايص النائيه في الهند، كيمشي للبلايص اللي ما فيهمش معامل، كيمشي للبلايص اللي ما فيهمش الوضع حار، كيمشي للبلايص اللي ما فيهمش القدرون، وتيحدث معمل ديال الكاميونات وتيعبد الطرقان وكيدير مستوصف وتيدير مدارس بالمجان، وما تيخدم غير ب 100,000 واحد، تيخدمش ب 5,000 وما عندوش هو 5,000 ولا 10,000، ما كاين عا 50,000 100,000 كتخدم عند مسيو طاطا. عرفتي اش كيديروا الهنود؟ كيديروا التمثال تيعبدوه، حيت هما معاهم في ثقافتهم الهندوسيه كيعرفوا بودا راهي سان كارل، كيقولوا هذا راه فيه الالهه ديالهم بودا جات عندو. تخيل العامل عندو كيديروا ترونسبور فابور، المدرسة حدا المعمل درات يقرا فابور، المستوصف الطبي تداوي لولادو فابور، وعندك المرافق الثقافية كلها حداك ومخلص مزيان ومعتني بك. هذا عنده المعنى، هذا عنده المعنى. لاحظتي خصني نطلق لكم من الباب الكبير باش يبان لكم في الباب الصغير. إذا أنت ملي كتكون رب أسرة وكتقول فاهم، ملي كتشرح لولدك واحد الحاجة، أولدي ما تكذبش، أولدي ما تسرقش، أولدي ما تخونش، ونمشيو عندك انت لخدمتك ونلقاك خدام في اللوجيسيال وما تستغلش من هذاك اللوجيسيال اكثر من 5%، يلا كتعرف تصيفط به ايميل، يلا كتعرف تكتب به جوج رسائل وما كتامورتيش بالثمن اللي الشركه شراته لك. فانت يا في حق المعنى اللي كتقول لولدك بانك صادق، عمر المعنى ما يزقى. علاش كنقول لكم راه ماشي بحبك لولدك ولا برعايتك ولا راه واحد البلاصه، هذه هي يوم حاس ما كنشرحهاش لكم، ما كنشرحهاش، هي صعيب ماشي صعيبه، هي غاليه، تعباتني باش شفتها، وكان واحد الحويجه سمحوا لي راه غيبقى مخزونين، ندوزها قدامكم ولكن باش نحلها ما نحلهاش، لان كنعرف كاين اللي كيتصنت باغي نقل، وانا راني ماشي خيب كما يقول سيدنا عمر ولا خيب يخدعوني، حاجتنا غاليه، لحبابنا عطونا فابور، ولكن غيش دور غدا يبيعها اسمح لي عندي رويالتيز راه دغوا دوتور تما، ما نعطيهاش. اذا المعنى اصعب حاجه. لهذا جميع المجتمعات ما قدرت الا دير التقليد. هذا المجتمع الاسلامي العربي كيدير التقليد. كيف السلف كان، السلف كان قلدوا لان عارفين هما المعنى راه كان عندهم. فقالوا لا قلدنا راه غنشدوا المعنى، ما غيمكنش نشد المعنى، لان النفسيه ديالنا ماشي نفسيتهم. ما كانوش هما عندهم هذا الكم الهائل ديال المعلومات. العلم صباح كيتجدد دابا على ثلاثه الاسابيع اربعه الاسابيع كيتجدد العلم. وليتي دابا كتقرا شي حاجه تتخترع في اول شهر اخر شهر صار لي ثلاث. شوف على الكمبيوتر شحال تغير، شحال تغير، شوف التليفون شحال تغير من نهار ظهر الجي اس ام 1996 في المغرب. الجابش شحال تطور، كان قد الصباط 96 كي كتشد الصباط في يدك بحال هكا فيه 3 كيلو تحطه في ودنك والنص الاخر عند القومك هبط لهنا. دابا وليتي ديرو صبعك تخشيه في ودنك عاقد وكاسخي ور ولا ما كانو تليفون كدير طاق وتشوف كلشي. اذا الخصاص في المعنى ولا معنى وليس هناك معنى. انا واحد السيده اللي هذا كان كتلقاوني احبابي كنقول لكم تبغيو تزوجوا حتى تسولوا نفوسكم علاش باغا تزوج هذا السيد، حيت راه هذاك الجواب هو اللي غياسس لك المعنى. جا خطبك وهي ما حاملاش باغا تولد، اش كيبان لكم هذا معنى؟ ليس هناك معنى في هذه البلاصه هذه، حيت هو البيت يمأسس على طمع يمأسس على محبه. احسن لك تكون صادق وتقول انا تزوجت هذا طمع، على الاقل حطيتي معنى سميتو الطمع. تيقولوا حبابنا المغاربه اللي يقصد خيام كبار، اما داروا له المدخل ماشي عيب الطمع سمي. لا دابا انت عينك في الطمع، عينك في السيده الماندا ديالها وطوموبيلتها ودارها ونسابها وعائلتها تاخذ من عندهم، وتجي وتتسمي العنوان المحبه ولدك من غير زاد غايجي طايق في العنوان المحبه. هذول كيتسمى الفوسون بلون جاك لاكون، كيتسمى الفوسون بلون. لقيت اللي كتعطي انت عنوان المحبه وانت طامع، هو لقيت اللي كيكون كيحس بك تطامع، ولقيت اللي كيشوف العنوان كيشوف المحبه كيتشرق كيولي عنده جهه كتقول له اه ماشي المعنى ديال المحبه، وجهه كتقول له الطمع هذا كيتشرق.